اسمه مسلم يتقدم عز الدين اجمد يسحب الغربه وها عمر فيه يا رامي بريد رامي في المحنه رامي في الغربه هالوردين توحش الميمه توحش الولاد وزاد عليا غروها انا عاشت داني البراسة خليك ولادي وبلادي